الشفيع ينفع، لكن نفي عن أي أحد إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. فدل على أن فدلت هذه الآية على قطع عروق الشرك من القلب. يعني ما أي عاقل لا يستطيع أن يدعي واحدا من هذه الأمور لغير الله. نعم. فلا يستطيع أن يدعي الملك لغير الله، ولا يستطيع أن يدعي أن هناك شريك، أن هناك شريك لله، ولا أن هناك ظهيرا، ولا أن هناك شفيعا مطلقا. نعم. يعني قال إلا بإذنه. نعم. فلنتنبه للعلم. نعم. لا إله إلا الله. نعم. إنه أمر عظيم. نعم. إذن نتوقف عند الشرط الأول لكلمة الإخلاص أو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو العلم، لنتطرق إلى بقية الشروط في لقاءات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا، حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.